شعبة كان له ولد اسمه سعد، قد سميتوه سعد سعدا فما أفلح ولا سعد، كان يلعب بالطيور والحمام والعيد الكبار جايين اسمه مصر، أزهد الناس في العالم يعني. قال عن هشام بن عروة عن عروة قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال حدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن حسين، قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا محمد بن مثنى بن موسى، قال حدثنا أخبرنا حجاج بن منهاز، قال حدثنا حماد بن سلم عن غير واحد عن الزبير قال يكم أصحاب الرأي، أحيانا يعنون بأصحاب الرأي هي المبتدعة، أحيانا يعنون الرأي الفاسد من الفقهاء. لسه فوان ما هذا الصوت؟ صوت قطار هذا ولا لا أدري، أشبه بصوت القطار لكن القطار بعيد. قال إياكم وأصحاب الرأي، آياتهم الحديث أن يعوها، شوف أن يحفظوها. قال أبو عمر رحمه الله اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالدم والعين في هذه الأثر المذكورة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب رضي الله عنه وعن التابعين لهم بإحسان. فقال الطائفة الرأي المذموم والبدع المخالفة للسنة في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب عن الكلام أنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث، وقال لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة. هذا المعتزلة الأشاعرة، لأنه تعالى يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، فردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة. أحاديث الرؤية متواترة مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة للحوض ومسح خفين وهذه بعضها. كتبت محمود بسم الله مما تواتر، بسم الله مما تواتر حديث من كذب، بعد كده لا يحضر الشيخ حمد إلا بقلم وبالقلم يكتب من جديد، ما في مشكلة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضها، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، حديث من كذب عليه متعمدا متواتر، حديث من بنى بيتا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله الجنة، حديث متواتر، حديث الرؤية متواتر، حديث الشفاعة متواتر، حديث مسح الخفين متواتر. ومن يتكل بقى؟ طب نعيدها ثاني، نعيد البيتين ثاني. من مما تواتر حديث من كذب، ها؟ مما تواتر حديث من كذب. إذا راح الشيخ وجيه جيت أنت، تخليه يفتح ليش باب؟ مما تواتر حديث من كذب. اقرأ يا محمود كده شوف، اقرأ كده. طيب مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض. يلا اقرأ كده، اقرأ البيتين. مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذه الساعة التي أنتم فيها الآن من أحسن الساعات في الاستيعاب والمدارسة والمذاكرة، بعد كده هننشغل طول النهار هننشغل. اقرأ بقى أنت، ارفع الصوت شوف. من بنى الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض وهذه بعض. ها يلا ها ماشي عيد ثاني. إنا تواتر حديث من كذا ومن بنى بيت لله واحتسب ورؤية شفاعة والحوض نقصان وحسين وهذه بعض، وهذه بعض يعني أحاديث الرؤية متواترة. بارك الله. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وتأولوا في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ناظرة يعني ايه؟ منتظرة. هم قالوا في المبتدعة. واضح؟ تأويلا لا يعرف أهل اللسان ولا أهل الأثر. فقال لا يجوز أن يسأل الميت في قبره. تمام. وهذا أهل البدع المعتزلة. وعتب الكبر برضه بقول الله عز وجل. ما هي هي بس الشيخ أنكروه بقول الله عز وجل أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فرد الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنة ورد الأحاديث في الشفاعة على التوكل. وقالوا لن يخرج من النار من فيها. وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل مهب. ورد السنن في ذلك كل إبراهيم وقياس بلا شيء يطول ذكرها. بسبب ايه؟ القياس. ولذلك احنا قلنا المعتزلة يقدموا العقل على النقل. والقرآن كمان وضع الميزان. هم بيأولوا كلهم تأويل بيطلوا معول التأويل. أهانوا النصوص ولم يكرموها. قال يقول ولا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل مهلا. ورد السنن في ذلك كل إبراهيم وقياس إلى شيء يطول ذكرها من كلامه في صفات الباري تبارك وتعالى. وقالوا علم الباري محدث. شوف ازاي؟ في حين حدوث المعلوم. هذا بطل كلام بطل. لأنه لا يتعلم إلا على معلوم فرارا من قدم العالم بزعمه. فلهذا قال أكثر العلم إن الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع. من ضروب البدع يعني من أنواع البدع. قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه أو شوفوا مثل المجنون الذي عولج ثم برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. تصور أن واحد عاقل يصيب بجنون وبعدين عالجناه من الجنون عقل الله يكون. هل يرجع عقله كله؟ الجواب لا. ما ذهب كله لعب كله أصلا معروف. يقول الآن الرجل عافانا الله يكون جات له جلطة ولو عفي منها ما يرجع زي الأول أبدا. لا بد ينسى أشياء يضيع أشياء اتمسحت كده من الذاكرة اتمسحت من الهارد تماما. وده بيحصل حتى لو رجع برضه في هزة. ما ذهب كله لعقله. ده واحد عاقل أمامك عنده ذاكرة عنده فهم عنده كذا عنده كذا عفانا الله إياكم في يوم وليلة كده صار مجنونا عالجناه جبنا له ابر جبنا له وديناه جبنا له حبوب عملنا له عمليه. المهم الاخر ما يرجعش زي ما كان. بقول لك صاحب الراي بقى نفس الشيء نفس المثل بيخلط. انما انت لما خليك مع الكتاب والسنه تمشي عدل. فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم ليس سواء. نعم. يقول مثل الذي ينظر بالراي ثم يتم منهم مثل المجنون الذي عولج عفانا الله ياكل. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الجنون. قال الذي عولج ثم برئ فاعقل ما يكون قد هاج به. اعقل ما يكون قد اختلط عليه. قال وحدثنا محمد بن خليل قال حدثنا محمد بن حسين قال اخبرنا ابن ابي داود قال سمعت ابي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول لا تكثر احد النظر في هذا الراي الا وفي قلبه تغلى. الراي الاستحسان، الراي البدع، الراي الاراء الفاسده، هذا كل هذا يشمل ما ذكر. وقال اخرون وهم جمهور اهل العلم الراي المذموم في هذه الاثار عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن اصحابه والتابعين والقول في احكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والشكوك معناه القياس المسح والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات. يعني مثلا يقول لك واحد يجي لك كده في كتاب الطهاره باب الغسل الرجل اذا اجنب